الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زبان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابيبها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث أم عطية حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منع نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بإخراج النساء لشهود صلاة العيدين. ونظرا لتعلق هذا الباب بأحكام العيدين، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله ضمن أبواب العيدين. وقد ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وقد كانت هذه المرأة من فاضلات الصحابة وكلهن فواضل رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، إلا أن هذه المرأة كانت حريصة على الخير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد عليها وعلى أمثالها من النساء في تحصيل كثير من الأمور التي فيها مصالح النساء. وقد جاءت أحاديث عنها مهمة جدا في أحكام النساء. وكانت أم عطية رضي الله عنها تحدث بهذا الحديث لكي تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خروج النساء لشهود صلاة العيدين. قالت رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على التفويض بالأمر بالخير حسبة أو احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، بأن يتقلد الأمر إذا أمر به إمام المسلمين أو من في حكمه، فإنه يوكل من يثق بدينه وأمانته من الرجال والنساء للقيام بهذه الأوامر الشرعية، وهو أشبه ما يكون بفعل أهل الحسبة في زماننا من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد للإمام من أعوان يستعين بهم بعد الله عز وجل في الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوض أوامر النساء إلى من يثق فيه من النساء ومن يتولى أمور النساء. فقالت: أمرنا، وهذا يدل على أنه تفوض عليه الصلاة والسلام الأمر للجنس بما يناسبه، فلم يتقلد هذا الأمر للرجال، لأن أمر الجنس للجنس أخف من أمر الجنس المغاير له. ومن هنا قامت أم عطية رضي الله عنها ومثيلاتها من الصحابيات بهذا، أي بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض لشهود صلاة العيدين. وفي قولها رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف هذه المسألة عند علماء الأصول هل أمر الغير أن يأمر غيره أمر للغير الثاني أم الأول؟ وهي مسألة اختلف فيها أئمة الأصول رحمهم الله، هل أمر الشخص أن يأمر غيره أمر للثاني أو الأول، أو أمر للثاني أن يأمر الأول، أو أمر للأول أن يأمر الثاني؟ ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت أبي عميس رضي الله عنها، بنت عميس رضي الله عنها حينما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، وذلك عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فإن قيل إنه أمر للثاني أشكل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإن الثاني ليس بمكلف، وحينئذ قالوا إنه أمر متجه لغير للمكلف أن يأمر غير المكلف، وعلى هذا خرجوا من الإشكال فيه. ومن أهل العلم من قال إن المكلف مكلف بغير المكلف، فخرج من الإشكال بهذا الوجه. وعلى كل حال قولها رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الأواثق وذوات الخدور والحيض، إما أن يكون أمر تعليم وإرشاد، بأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد هؤلاء النسوة إلى أهمية هذه الصلاة، وأنه يشهدها العواثق والحيض وذوات الخدور، وليس المراد به أنه يجب على هؤلاء الشهود، لأن المرأة الحائض قد سقطت عنها الصلاة. ومن هنا قال بعض العلماء إنه أمر يقصد منه التعليم والإرشاد، وهذا لا يدل على فرضية الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه للوجوب، وأن أمره عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أنه محمول على الإلزام، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلزام، لأنه لا يمكن أن يعقل أن تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى الشهود إلا لأهمية هذا الشهود، وأنه لازم. قالت رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، فيه دليل على أنه ينبغي العناية بأمر النساء في أمور الخير، والحرص على دعوتهن إلى الخير، لأن يوم العيد فيه خطبة العيد، وفي تلك الخطبة الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله عز وجل، والمرأة في بيتها خاصة في القديم لا تشهد الجمعة ولا تشهد الجماعات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى يحصل تعليمهن للخير. ومن هنا قال بعض العلماء إن شهود العواتق وذوات الخدور في هذا ملزم به لحصول الأمر بطاعة الله، وذلك يتوقف على الشهود، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقد كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد التزمن الأصل الشرعي وهو القرار في البيت، وقد قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين يخاطبهن والخطاب لمن وراءهن من نساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. فأمرهن الله عز وجل بلزوم القرار لما فيه من الخير العظيم للمرأة، ولما فيه العصمة من العصمة لها في دينها من بعدها عن الفتن، من بعدها عن الفتن أن تفتن نفسها أو تفتن غيرها، فكما قالت أم المؤمنين: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ولذلك حرص الإسلام على حفظ المرأة من كل شيء يضرها في دينها، كما حرص على ذلك في الرجل. ولا شك أنها بعدها عن هذا، أي عن الخروج وعن التبرج، لا شك أنه سلامة لها في دينها ودنياها وآخرتها، فكان نساء المؤمنين يلتزمن بذلك، وقل أن تخرج المرأة إلا من أمر لازم، وعرف ذلك على مر عصور المسلمين ودهورهم، حتى نشأ من لا يفكر في الفرق بين المرأة والرجل، وأصبح يتلمس الأمر لخروجهن لعلمه بعظيم الفتنة على الإسلام والمسلمين بخروج النساء وافتتان الرجال بهن. وإلا فالأصل المعروف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر من بعده من قرون المفضلة، أن المرأة كانت حريصة على امتثال أمر الله عز وجل، وأنه ليس بخاص بأمهات المؤمنين، بل إن الخطاب فيه لأمهات المؤمنين وغيرهن تبع لهن، لأن لهن من الفضل ما ليس لغيرهن من النساء، فلذلك وجه الله خطاب إليهن تعليما لنساء الأمة. ومن هنا وصفت أم عطية رضي الله عنها النساء بكونهن ذوات خدور وذات الخدر، أي أنها ملازمة للستر وأنها لا تخرج من خدرها وهو بيتها الذي تستتر به ومخدع المرأة الذي تكون فيه، إشارة إلى شدة لزومها لبيتها. ولا يمكن لإنسان عاقل ولا لمنصف تتبع نصوص الشريعة وتأملها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم استقامت فطرته إلا هو يعلم علما لا شك فيه ولا مرية أن صلاح المرأة في بعدها عن الخروج وتركها للتبرج الذي هو قاصبة ظهرها حينما تسترسل فيه من دون حاجة. ولذلك كان نساء المؤمنين يلزمن القرار ويحفظن بيوتهن ويحرصن على القيام برسالتهن في بيت الزوجية، وكان ذلك ولم يزل شرف للمرأة المؤمنة ولم يزل شرف لها إلى يوم الدين أنها تقوم برسالتها في بيتها، لا تشعر بالغضاضة ولا بالنقص، ولو لاك أعداء الإسلام ما يذوقونه من سهام مغرضة ومن سار على نهج من انتقاص المرأة أنها تلزم بيتها، فرسالة المرأة في بيتها وقيامها على رعاية أولادها وأسرتها وتنشئتها لأجيالها لا شك أنه خير عظيم للإسلام والمسلمين. ولقد قادت هذه الأمة العالم من المحيط إلى المحيط، وكنا النساء قد قمنا برسالتهن في تربية الأجيال وتنشئة الأبناء على طاعة الله عز وجل، فاستقامت أمور الأمة ولم تشعر الأمة يوم من الأيام بالنقيصة ولا بالضعف، بل كانت في أوج عزها وأوج عظمتها ولم تشعر بأي خلل لا في أمر دينها ولا في أمر دنياها. وكل ما يلوكها أعداء الإسلام من السهام المغرضة للإسلام والمسلمين ومحبة إخراج المرأة وتبرج المرأة والدعوة إلى ذلك كله مخالف للنصوص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة والتي تدل على أن رسالة المرأة في لزومها للقرار. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بهذا الأمر، مما يدل على أن الأصل في نساء المسلمين أنهن كن يلزمن بيوتهن بعيدات عن الفتنة بعيدات عما يؤذيهن في دينهن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية رضي الله عنها وخواتها من النساء التي كن يقمن على أمر الخير في أمور الدعوة في شؤون النساء أن يخرجن العواتق، وهي المرأة الشابة جمع عاتق، وهي المرأة الشابة وذوات الخدور والحيض. وقد جاء في رواية الصحيح أيضا التعليل لذلك، قال صلى الله عليه وسلم: وأما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالشهود فيه عدة مصالح، من هذه المصالح أعظمها وأجلها شهود الخير ودعوة المسلمين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة خير، ومن هنا شهود الصلاة مع الجماعة خير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك شرع الله عز وجل سنن الهدى بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنن الهدى أن تصلى الصلاة مع الجماعة، فجعل الله في جماعة المسلمين الخير في إقامة الصلاة جماعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجماعة بصلاة العيد فيها خير. فإذا كان هذا في النافلة، إذا قلنا بأن صلاة العيد ليست بفريضة وهو مذهب طائفة من العلماء، فكيف بالفريضة؟ وإذا قلنا إنها فريضة فلا إشكال أن فرضيتها أضعف من فرضية الصلوات الخمس، فإذا كان الخير في هذه النوع من الصلاة فما بالك بالصلوات الخمس. ومن هنا الحرص على الصلاة مع الجماعة وشهود الصلاة في المساجد والحرص على أدائها من على أتم الوجوه وأكملها فيه خير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. وقل أن تجد إنسانا محافظا على ذلك إلا وجدته من شرح الصدر مطمئن القلب قوي العزيمة على الخير والبر من توفيق الله عز وجل له. قال صلى الله عليه وسلم: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن المصالح شهود الخير من جهة الذكر بالأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله، ولذلك أكد العلماء رحمهم الله ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء لصلاة العيدين، ثم إنه تخطى الرقاب ومضى إلى النساء فوعظهن موعظة خاصة بهن، كما في الصحيح من قوله: تصدقن يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلنا: ولم يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: أيكفرن بالله؟ قال: إنما يكفرن العشير، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم فصل ذلك كفرا للعشير فقال: تجلس إحداكن عند زوجها يحسن إليها حتى إذا أساء إليها، يعني مرة من المرات، قالت: لم أرى منك خيرا قط. فرهب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ورغبهن في الخير، وهذا يدل على أن الأمر بإحضار النساء لصلاة العيدين مقصود من تذكيرهن بالله عز وجل وتخويفهن من الآخرة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن من السنة أن يخص النساء بالتذكير في خطبة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهن بمزيد من الأمر، وذلك لترهيبه عليه الصلاة والسلام لهن، ورهبهن هذا الترهيب لأن النفوس إذا خافت طلبت السلام والأمن، ومن كثر ومن قوي خوفه من الله عز وجل اشتد خوفه من الله عز وجل سلك سبيل السلامة ما لم يصل إلى حد القنوط الذي نهى الله عنه. وعلى كل حال، فمن فضائل شهودهن لصلاة العيدين أنهن يؤمرن بطاعة الله وينهين عن معصية الله عز وجل. وكذلك أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء بحاجة إلى الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله حينما تخطى الرقاب ومشى إليهن وخصهن بالموعظة. قال بعض العلماء: في هذا دليل على مزيد من العناية وشدة حرصه عليه الصلاة والسلام، مع أنه نهى عن تخطي الرقاب ومنع من ذلك وقال للرجل: اجلس فقد آذيت وآنيت، فبين أن تخطي الرقاب أذية، ومع ذلك تخطى عليه الصلاة والسلام رقاب الصحابة ووصل إليهن ووصلهن بالأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله. ومن أهل العلم رحمهم الله من قال إن أمر النساء بالخروج مع المسلمين مع الرجال لشهود صلاة العيدين يقصد منه أمر آخر، وهو إظهار قوة الإسلام وكثرة المسلمين في صلاة العيدين، لأن المدينة كان فيها اليهود وكان فيها المنافقون وكان فيها أعداء الإسلام، ففي خروج المسلمين بهذه الكثرة وبهذا العدد لا شك أنه فيه عزة وفيه إظهار بقوة الإسلام وشكيمة وشوكته. وهذا من الاستنباط بالمعنى، وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء بشهود العيدين لما ذكرناه بقوله: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وفي هذا دليل على أن من السنة أن يدعو الإمام يوم العيد في خطبة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوة المسلمين. وفيه دليل على فضل الدعوة مع الجماعة، وأن دعوة الجماعة لها فضل يزيد على فضل دعوة الإنسان لوحده، فقد يكون فيهم من هو مستجاب الدعوة ومن لا ترد دعوته، فإذا أمن على دعاء الإمام رجي أن تستجاب الدعوة. واختلف العلماء رحمهم الله كما أشار المصنف في بقاء هذا الحكم، وكما أشار عن أقوال بعض الصحابة كما أورده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والرواية عنها ثابتة في الصحيحين أنها قالت: أن لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الصلاة من شهود الصلاة. هذه العبارة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليست على ظاهرها كما يظنها البعض، فالمقرر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم ترد منع النساء بمعنى أن تحكم بأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج، وإنما هي تقول: لو علم أو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء اليوم. وهذا أسلوب يقصد منه تنبيه النساء إلى مخالفتهن لما كان عليه النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به استدراك على الشر، ولا أن عائشة رضي الله عنها تريد أن تقول أن حكم خروج النساء يصلح في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح في زمانه كما يظن بعض المتأخرين. فهي تقول: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم، فقالت ما أحدث النساء، فجعلت الأمر راجع إلى النساء، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين وأفقههن بمسائل النساء، فبينت أن هناك خللا وأن هناك حدثا أحدثه النساء، وهذا كما أشار بعض العلماء من اختلاف هيئات النساء، فقد كان النساء كن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن من دون عناية، يخرجن تفيلات دون عناية بالمظهر وبالحال، واختلف الحال حينما تحسن أحوال الناس واغتنى كثير من الناس، فصارت المرأة تعتني بلباسها وتعتني بمخرجها، ومن هنا اختلف حال النساء، وليس المراد أن الحكم الشرعي يعطل، ولذلك أسندت الأمر إلى فعل النساء، فقالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن، ولم تقل لمنع النساء من شهود الصلاة أي منعا عاما، إنما قصدت شيئا معينا أرادت به أن تنبه النساء وأن تذكر النساء، وهو مخالفة ما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن تستدرك على الشر، وهي من الفقه والعلم والذكاء والفطنة، وقد عرف هذا عنها، عرفه من عاشرها، وعرفه كل من ترجم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد ذكر ما كانت عليه رضي الله عنها من الفطنة والفهم والخوف من الله عز وجل والورع، وكانت على علم، حتى إن عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد كان يقف على بابها يستفتيها في أمر النساء. فمثل هذه الصحابية الجليلة أرفع من أن تغير حكم الشرع. ننبه على هذا، على أن بعض النسخ عند بعض المحققين والمعلقين يقول إن هذا ليس لأحد أن يحدث حكما بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على أثر عائشة رضي الله عنها، ولا شك أن المتأخرين لم يملكوا من الفهم ما ملكه المتقدمون، وكانوا على علم وحذر عند تناول آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. من أراد أن يعقب على أثر من آثار الصحابة عليه أن يفهم ماذا يقصده الصحابة، سواء كان الأثر من الأقوال أو كان من الأفعال، وعليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم رحمهم الله في تناول هذا الأثر. لم يحمل أحد من الأئمة المتقدمين رحمه الله كلام عائشة ما لم يتحمل، وعائشة رضي الله عنها لا تقصد أن الأحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وإنما قصدت هناك أساليب لكل من تعاطى الأحكام الشرعية وتوجيه الناس والفتوى والتعليم، هناك أساليب يباشر فيها الناس بالنهي، وهناك أساليب تأتي مبطنة ولا يقصد منها الظاهر، وقد كانت من الفصاحة والبلاغة والفهم رضي الله عنها ما أصابت به قصد السبب في ذلك، وقد شهد لها بذلك رضي الله عنها وأرضاها. فهي لا تقصد أن تستدرك على الشر، ومن الخلل أن يأتي المتأخر، وهذا مما يقع في كثير من كتب المتأخرين إلا من رحم الله ممن تتلمذ على كلام العلماء الجهابذة وأحسن فهم المتون، فإن المتأخرين بعضهم يستطيل على بعض الآثار الواردة عن الصحابة الأمر الذي ينشأ عنه الخلل الكبير في تربية الناشئة، فإن كل من يقرأ هذه التعليقات تصبح عنده جرأة على رد أقوال الصحابة وتحميلها ما لم تتحمل والسلوك بها على غير وجهها. لم تقصد عائشة، مكرر أن عائشة رضي الله عنها لا تقصد الاستدراك على الشر، ومن عرف الصحابة وعرف منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لنبيه يدرك ذلك جليا واضحا، ومن عرفهم في ورعهم وخوفهم وشدة تحفظهم يدرك ذلك جليا دون أي شك أو مرية. وعلى هذا فالقول بأن عائشة رضي الله عنها تريد أن تغير الحكم ثم يعقب بكلام الشافعية أو غيره لا شك أنه خطأ، ونحن نحب العلماء المحققين ولكن حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد، ولا ينبغي أن يحمل كلام الصحابة ما لم يتحمل. ننبه على مثل هذه التعليقات وبعض هذه الأشياء لأننا وجدنا عند بعض المتأخرين من المحققين أنه عن حسن نية يتناول هذه الآثار، ثم يأتي من الناشئ من يقرأ مثل هذه التعليقات ويصبح عنده خلل في التعامل مع الآثار، ولذلك تجده جريئا على رد أقوال الصحابة. ووجدنا عند المتأخرين وعند طلاب العلم المبتدئين ممن اشتغلوا ببعض التحقيقات وأصابتهم هذه اللوثة جرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما جاءه الأثر عن خليفة الراشد المأمور باتباع سنته فوجدته لا يبالي في رده ولا يبالي أن يقول الكلام الذي لا ينبغي قوله في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أئمتهم وسابقتهم من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى كل حال ينبغي أن يفهم أن كلام أم المؤمنين عائشة لا يقصد منه تغيير الحكم، ولا يقصد منه أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج، إنما أرادت أن تبين أن حال المرأة في حينها وفي زمانها تغير عن حالها زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أرادت المرأة أن تأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فعليها أن تترك هذا الحدث. لماذا نقول هذا؟ لأن المشكلة أن التعبير بأن عائشة أحدثت الحكم أو ليس لأحد أن يحدث حكما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة كبيرة. فعائشة رضي الله عنها لا تحدث الأحكام، وهي أعلم أن تحدث الأحكام، فهي في إمامتها وفضلها واتباعها للسنة لا شك أنها أعلى وأسمى وأسمى من غيرها رضي الله عنها وأرضاها، لا شك أنها أبعد من هذا كله. وعلى كل حال يهمنا جدا في طالب العلم أن تكون عنده منهجية، ومن هذه المنهجية الحذر عند التعامل مع النصوص في متونها، وعدم قبول الطعن في كلام الصحابة رضي الله عنهم خاصة والأئمة وأهل الفضل منهم، وعدم قبول مثل هذه العبارات المرسلة التي لا نشك إن شاء الله في حسن نية من قالها ولا نشك في حبه للخير، ولكن ما نراه في طلبة العلم من الآثار السيئة لمثل هذه الكلمات غير الدقيقة لا شك أنه يستوجب تنبيه طلاب العلم على ذلك. وعلى كل حال فقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى منع المرأة الشابة من شهود العيد والترخيص للمرأة الكبيرة، ومنهم من منع النساء قال بالمنع مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مطلقا. والصحيح أن الأصل الشرعي يقتضي خروج النساء لشهود صلاة العيدين، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حث عليه وحض عليه. وكون الخلل يأتي في صفة الخروج لا شك أن المرأة تتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، ومن هنا ينصح النساء باتباع السنة وأن يخرجن تفلات، وأن لا تتعرض المرأة للفتنة ولا تعرض غيرها للفتنة. وعلى هذا فإن لزوم السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما استحبه طائفة من أهل العلم رحمه الله ونصوا عليه أن النساء يشهدن صلاة العيدين سواء كانت المرأة شابة أو كانت كبيرة السن، وينبغي عليها في الشهود أن تراعي ما ينبغي مراعاته من البعد عن الفتنة وأذية غيرها من الرجال. ولو قيل بهذا لقلنا بمنع الرجل من شهود الصلاة مع الجماعة إذا كان يلبس ويتكبر في ملبسه أو مركبه، وهذا لا يقول به أحد. فالخلل والخطأ في صفة خروج النساء وشهودهن يستوجب نصيحة النساء وتذكيرهن بالله عز وجل، ولا يستوجب تغيير الحكم الشرعي. وعلى هذا فالأصل بقاء الحكم من خروج النساء وشهودهن للصلاة، وأنهن لا يمنعن من شهود الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا أصل في الشهود إذا أمر، إذا كان للصلاة، فكيف إذا كان لصلاة العيدين التي ورد الحث والحظ في خصوصها؟ لا شك أنه آكد وأوجب. وقول عبد الله بن مبارك رحمه الله وغيره بمنع الزوج لامرأته، هذا طبعا راجع إلى وجود الخلل في مخرجها، فإن كان مخرجها على وجه فيه فتنة، أو كانت صفة خروجها فيه فتنة، أو كان الفتنة من الغير فلا بأس. وهذا له أصل من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ضرب عجيزة امرأته حينما خاف عليها الفتنة. ولا شك أن هناك فرق بين الحكم بعدم جواز الخروج ومنع المنع الخاص لسبب خاص. وأيما كان فإن المرأة إذا اتقت الله عز وجل في مخرجها واتقت الله عز وجل في طريقة خروجها والتمست مرضاة الله في السبب الباعد عليها لشهود صلاة العيدين أنها مأجورة غير مأزورة ومستجيبة للسنة مطيعة لله ورسوله، والله عز وجل يثيبها على ذلك ويأجرها. في هذا الحديث في قول أم المؤمنين عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم، قال بعض العلماء: إذا كان هذا في القرون المفضلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكيف في زماننا؟ وهذا من بعض الأئمة المتقدمين، فماذا نقول نحن اليوم؟ وعلى كل حال كل من نظر إلى أحوال النساء خاصة في هذا الزمان فإنه يتفطر قلبه ويتألم، حتى إن بعض النساء قد يشهدن الصلاة وهن متزينات متجملات متعطرات حتى كأن المرأة تريد أن تذهب إلى عرس أو شهود فرح، ولا شك أنها لا تتجمل إذا كانت تريد ذلك لزوجها، ولا شك أن هذا الأمر مخالف والنهي والنصوص الشرعية، وكل من تأمل النصوص الشرعية في النساء يدرك جليا أن على المرأة مسؤولية أمام الله عز وجل. ومن هنا ينبغي على كل امرأة خرجت من شهود صلاة العيدين أو خرجت إلى أي مسجد أو إلى أي بيت من بيوت الله عز وجل لشهود خير أو ذكر أن تستشعر مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. فالخروج إلى مواطن الخير خاصة من طالبات العلم ومن يقتدى بهن ينبغي أن تكون المرأة فيه قدوة لغيرها، فتحرص على عدم التجمل وعلى عدم التعطر وعدم إظهار الزينة، لأن الله سبحانه وتعالى رحم العباد بهذا التشريع. ومن هنا حرم على المرأة أن تضرب برجلها حتى يعلم ما تخفي من زينتها، وذكر الله المرأة في فتنتها حتى في طريقة مشيها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وليس هناك أدق من هذه الصورة أن تصل النصوص في أمر المرأة إلى درجة أن تتابع طريقة مشي المرأة، فما بال أقوام يعيبون على الدعاة وعلى الناصحين وعلى الأمناء أن يحفظوا ثغور الأمة وأن يحفظوا الأمة من الفتن وأن يغاروا على نساء المؤمنين. فهذا كتاب الله عز وجل وهذه نصوص الشريعة تغار على المرأة وتحفظ للمرأة كيانها، وهذا من رحمة الله، ليس بهذا تعسير ولا تضييق ولا تشدد، بل هو الرحمة، لأن المرأة إذا سلمت من الفتنة وسلم غيرها من الفتنة استقام أمرها وأمر غيرها. وكم من نظرة كانت سببا في فتنة، وكم من فتنة كانت بنظرة سببا في هلاك العبد في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا الفتنة بالنساء جحيم يصطلي بناره كل من تساهل بحدود الله عز وجل من النساء ومن الرجال. فالمرأة مطلوب منها أن تحافظ وأن تتقي الله عز وجل وأن تتذكر ما أدبها عليه كتاب ربها، وأن تشعر من قرارة نفسها ومن صميم قلبها أنه لا أكمل من الإسلام أدبا ولا أكمل من شرع الله شرعا. والله عز وجل حينما نهاها أن تتعاطى أسباب الفتنة لغيرها إنما ذلك لأمر عظيم ينبغي عليها أن تضعه في حسبانها. ففي شهود مجالس الذكر ومساجد الأمر أعظم، لأن المرأة تختلط بصفة الناس وخيار الناس، فلربما فتنت عابدا أو صالحا، ولذلك يستوجب عليها أمر أن تكون أكثر احتياطا وأكثر تحفظا خشية لله سبحانه وتعالى وحفظا لدينها وحفظا لدين غيرها أيضا. وهذا كله من مقاصد الشريعة التي حفظ الله بها أعراض المسلمين رجالا ونساء. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يحفظ نساء الأمة من كيد الكائدين وفتن المفتونين، وأن يهدينا وإياهن إلى سواء السبيل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في طريق آخر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال: حدثنا محمد بن الصفي عن فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. قال رحمه الله تعالى: قد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، وحديث جابر كأنه أصح. هذه السنة يوم العيد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية حسنة وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد نص الأئمة رحمهم الله على أن السنة عند الخروج العيدين أن يخرج من طريق وأن يرجع من طريق آخر. واختلف العلماء رحمهم الله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقصد أو اتفاقا. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا فحينئذ لا إشكال أنه ليس بتشريع ولا يؤتسى ولا يعتبر مكانا للائتساء، والذي عليه الأكثرون على أنه سنة مقصودة. واختلفوا في السبب في ذلك. قال بعض العلماء إنه إذا ذهب من طريق ورجع من طريق كثر خطاه إلى طاعة الله عز وجل، وكثر شهود الخير له، وكثرت له الشهادة بالخير، كما قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فهذه آثار في طاعة الله عز وجل. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم من مضى من طريق ورجع من طريق آخر فتكون الشهادة على خطاه أكثر مما لو رجع من طريق واحد. وعلى هذا فيشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تكثيرا بهذه الخطى وتكثيرا للشهادة بالخطى الخير. ثم قاس على ذلك العلماء والأئمة كل أمر خير، فمن ذهب إلى طاعة كأن يذهب إلى بر والديه أو صلة رحم أو إصلاح في خصومة أو عيادة مريض أو تفريج كربة إنسان في مكروه وأراد بأن يحتسب الخطى في طاعة الله عز وجل، فإنه يذهب من طريق ويرجع من طريق تكثيرا للأجر في ذلك. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكي يكون مروره على الضعفاء والمساكين أكثر، ومن هنا قالوا إنه لو عمد إلى طريق واحد فإنه لا يرى مساكين المسلمين، وقد كان صلى الله عليه وسلم على الإحسان محسنا للضعفاء والبؤساء وشرع للأمة ذلك. فإذا ذهب من طريق أغنى أهله ثم يرجع من طريق ليغني أهله، وهذا أكثر أجرا وأعظم ثوابا، فشرعه للأمة حتى يكون في ذلك عطف على الضعفاء والبؤساء والمحتاجين. وهذا صحيح من جهة النظر، فإن الأغنياء والأثرياء أو من أعطاه الله نعمة وأحب أن يتصدق في يوم العيد فخرج من طريق ورجع من طريق لا شك أنه يصيب من الأجر والخير وتفريج كروبات المكروبين وجبر قلوب المحتاجين، قلوب المنكسرة من المحتاجين، لا شك أنه يصيب من ذلك الخير الكثير. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلة. وشرعت زكاة الفطر لكي تغني ضعفاء المسلمين وفقراءهم يوم العيد. فالشاهد من هذا أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من طريق ورجع من طريق آخر لهذا المعنى. إذا نظر إلى قضية الفرق بين القول الأول والثاني، أنه على القول الأول يكون ذلك في من خرج إلى العيد ماشيا، وأما القول الثاني فإنه لا يستقيم لأن المراد به الضعفاء والمساكين. فإذا كان على القول الأول أن المراد به تكثير الخطى لا يستقيم في من كان راكبا، وعلى هذا تتحقق العلة في القول الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا حينما قالوا إنه لكثرة الخطى يختص بمن يذهب إلى العيد ماشيا دون من يذهب إليه راكبا، فإن تكثير الخطى في من مشى لا في من ركب. وأما القول الثاني الذي يقول للضعفاء والفقراء فإنه يستقيم في الماشي والراكب، لأنه يمر على الضعفاء والمحتاجين ويستوي في ذلك أن يكون راكبا أو يكون ماشيا. وأيا ما كان فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء شبيهها في دخوله عليه الصلاة والسلام لمكة من طريق وخروجه من طريق كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء وخرج من كدى وكدي وهي السفلى. فقد كان في مكة ثنيتان، الثنية العليا وهي كداء التي عند قبور المعلاة، والثنية السفلى وهي كدي التي هي من مسلك طريق الحفائر من الجهة الغربية إلى الشمالية إلى الجنوبية من المسجد. فقالوا إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في دخوله لمكة كما فعل يوم العيدين الذهاب من طريق والرجوع من طريق، واختلفوا فيه كما اختلفوا هنا، ولكنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقوى أنه مقصود وفي قصده أوجه. الوجه الأول قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر الصحابة أن يدخلوا من ثنية المعلاة، وثنية المعلاة هي موجودة إلى يومنا هذا في أعلى القبور، فقبور المعلاة تنقسم إلى ميمنة وميسرة في الطريق السالك من جهة العتيبية، فهذه الثنية التي ينزل منها الداخل لمكة على البطحاء هي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يدخلوا يوم الفتح منها، لأن حسان رضي الله عنه قال في قصيدته المشهورة: عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فقال هذه المقالة قبل الفتح، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصدقه، لأنه قال شعره نصرة لدين الله ونصرة للإسلام. فقال هذا البيت وهي من قصيدته المشهورة: عفت ذات الأصابع فالدلاء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحساس قبر تعفيها الروامس والدلاء، إلى أن قال: عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فهذا القول قاله نصرة لدين الله عز وجل، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصدقه، فقال: لا تدخلها إلا من الثنية العليا، حيث قال حسان: عدمنا الخيل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا على هذا الوجه. الوجه الثاني وهو الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهة كداء، لأن باب الكعبة في الجهة الشرقية، والملوك تؤتى من أبوابها، وبيت الله عز وجل بيت ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. والوجه الثالث أن دخوله عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة لأن أسواق مكة كانت بها، والذي يدخل المدينة دخول الشرف والعزة والكرامة ولا تهمة في دخوله يدخل من جهتها الظاهرة من جهة الأسواق، أما من كان في دخوله ريبة وخوف وذلة فإنه يدخل من أسفل المدينة ومن وراء أسواقها. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة قصدا. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذه كلها، وقال: أشبه والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يخالف، وهذه المعاني كلها لا مانع من اعتبارها. ويقوي هذا ويرجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزو الطائف في غزوة حنين خرج من جهة كدي، مع أن الأيسر للجيش أن يخرج من جهة كداء، فلما خرج من جهة كدي وخروجه من جهة كدي أيسر في خروجه للمدينة، ولذلك لما جاء في فتح الطائف وخرج من كدي أكد هذا المعنى، حيث ترك الطريق الأخصر والأسهل على الجيش وعلى الصحابة وسلك الطريق الأصعب والأبعد، مما يدل على أن هذا الخروج مقصود وأن الطريق مقصود، وأن من السنة أن يخالف المسلم في دخوله وخروجه. وعلى هذا إذا قيل إنه مقصود فإنه يشرع لغير أهل المدينة كما يشرع لأهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيما لا يمكن حمله على وجه الرفق، لأننا إذا قلنا لأن قولهم بأنه أيسر للمدني أن يدخل من الثنية العليا وأن يخرج من الثنية السفلى يرده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروجه بعد فتح مكة إلى حنين. باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن القباس البزار البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأنس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر، تعجيل الفطر في خروجه عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد، وقد جاء ما يشهد بهذه السنة في أحاديث أخرى حسنها طائفة من أهل العلم رحمه الله، أن السنة عند خروجه أن يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، وهذا لتأكيد الاستجابة لأمر الله عز وجل، ومن هنا يبادر بالفطر ولا يبقى ممتنعا من الطعام حتى يصلي، على خلاف الأضحى ولا يبقى ممتنعا من الطعام حتى يصلي على خلاف الأضحى، فإنه في يوم عيد الأضحى الأفضل والأكمل له أن يفطر على أضحيته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إقراره عليه الصلاة والسلام لأبي بردة حينما كما في الصحيحين حينما بادر بذبح أضحيته، وعلل ذلك بأنه كان يريد أن يطعم أهله ذلك اليوم أول ما يطعم من أضحيته، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذبح قبل الصلاة ولم ينكر عليه قصد التعجل، فدل على أنه من السنة أن يجعل فطره يوم الأضحى على أضحيته ويوم الفطر قبل خروجه إلى الصلاة. وتعلقت هذه السنة بالخروج، ولذلك هذه الأبواب الثلاثة بخروج النساء والمخالفة في الطريق بخروج صلاة العيدين والفطر قبل الخروج في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى كلها متعلقة بحال الخروج إلى صلاة العيدين. فناسب أن يسردها المصنف رحمه الله إشارة إلى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع كلها. فالأفضل والأكمل أن يفطر، سواء إن تيسر، وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه إن تيسر له أن يفطر على التمر أفطر، وإن لم يتيسر له أفطر ولو على شربة ماء، كل هذا تعجيب للفطر. ومن هنا يقف المسلم يوم عيد الفطر في صباحه وذلك قبل صلاته للعيدين حينما يصلي الفجر ثم يفطر ويغدو إلى المصلى لكي يتأمل عظمة هذا الدين، فهو في الأمس القريب لا يستطيع أن يأكل شيئا في هذا الوقت، ومحرم عليه أن يطعم أو يشرب، وإذا به اليوم يطعم ويشرب لأن الله شرع له أن يفطر في هذا اليوم وحرم عليه أن يصوم في هذا اليوم. فحرام على المسلم أن يصوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين. فهو يفطر في هذا الوقت الذي كان بالأمس محرما عليه، كان بالأمس يحرم عليه أن يأكل أو يشرب في هذا الوقت، فسبحان من أحل الطعام في ذلك اليوم وحرمه فيما مضى من الأيام، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يقص الحق وهو خير الفاصلين، سبحانه رب العالمين وأحكم الحاكمين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمراته يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب وصحيح. هذا كما ذكرنا من الشواهد على ثبوت هذه السنة في الفطر في يوم الفطر على ثمرات قبل خروجه، هذا إذا كان في بيته، أما إذا كان بكر للمسجد وكانت صلاة العيدين في المسجد وصعب عليه بعد صلاة الفجر أن يرجع إلى بيته فإنه يأخذ معه التمرات ويفطر بها بعد الصلاة، وإذا تيسر له وجودها من أحد يعطيه فإنه يصيب هذه السنة ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال رحمه الله تعالى: أبواب السفر. قال رحمه الله: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحيض فيعتزلن المصلى، هل معناه أن المصلى يأخذ حكم المسجد من كل وجه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء وجهان في قوله ليعتزلن المصلى، هل المراد به المحل أو الفعل في المحل؟ وهذا معروف في لسان العرب أنه قد يطلق الشيء ويراد به ما يفعل فيه أو يراد به نفس الشيء، وقد قيل في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي مواضع الصلاة، على أحد الأوجه في التفسير. وأيا ما كان، فعلى القول بأن المصلى المراد به ما يحل في المحل وهو الصلاة، فقد أكده الرواية الأخرى بقوله عليه الصلاة والسلام: وأما الحيض فليعتزلن الصلاة. قالوا: فقد فسرت قوله ليعتزلن المصلى، وأما على القول بأن المراد به المصلى أي المكان على ظاهره فإنه أخذ منه بعض العلماء على أن المصلى يأخذ بعض الأحكام بالمسجد، ومن هنا أمر بعض العلماء في المصلى المهيئ للصلاة أنه تصلى فيه تحية المسجد، وهذا الجمهور على خلافه، وأنه لا يكون مصلى آخر من حكم المسجد إلا إذا حبس وسبل للصلاة فيه، ولو حيط وضع عليه الحيطان ولم يسقف فإنه آخر من حكم المسجد ما دام أنه سبل للصلاة فيه، وأما إذا لم يسبل فإنه لا أخذ حكم المسجد. وعلى هذا فلو كان المصلى في الإدارة أو كان عند الإنسان مزرعة فوضع مكانا معينا يصلي فيه لم يقصده مسجدا ولم يقصد أن يوقفه مسجدا فإنه لا يأخذ حكم المصلى، والأفضل والأكمل أن ترعى حرمته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله بأن الفتوى قد تتغير بالزمان لا بالدليل والبرهان، فأرجو التوضيح أثابكم الله. مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان المكان هذه المسألة في الحقيقة دقيقة جدا، ومن الصعب طرحها للناس لأن تحتاج إلى شيء من التركيز وتحتاج إلى نوعية خاصة من طلبة العلم يحسنوا فهم النصوص ولا يحملوها ما لا تتحمل. هناك ضوابط شرعية ينبغي لكل مسلم أن يعيها: أولا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، وذلك عقيدة في نفس المسلم أن ما حكم الله عز وجل به في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ حكمه فيه أنه باق إلى قيام الساعة، ولا يجوز لأحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يقدم فيه ولا أن يؤخر. قال تعالى: الله يحكم ولا معقب لحكمه، فلا أحد يعقب على حكم الله عز وجل، وليس لأحد أن يستدرك على الله عز وجل، لأن التشريع الإسلامي كمال وتمام، وأهم ما يكون في التشريع العلم بأحوال الناس واختلاف الأحوال والخبرة، فهذه الأمور هي دعائم الحكم الصحيح، أن يكون العلم شمولي بحيث إذا جاء يريد أن يشرع أو يضع تشريعا أو شيئا يعلم جميع أحوال الناس. ومن هنا تجد بعض الفقهاء إذا فرض فرضية إذا جاء بالحكم يفرض فرضيات تخالف الأحوال حتى يكون الحكم شاملا لجميع هذه الأحوال. الشمولية في العلم تفتقر بعد ذلك أنه قد يكون الإنسان عالم بجميع الحادثة وجميع ما يتعلق بها لكن لا يكون عنده خبرة في الحكم عليها، فلا بد من أن يكون خبيرا. فإذا صار عنده علم وصارت عنده خبرة ومهيئ للنظر في هذه الأشياء افتقر إلى أمر ثالث، وهو أن يضع الشيء في موضعه، وهو الحكمة. فثلاثة أشياء: العلم والحكمة والخبرة، وكلها من صفات الله عز وجل، فهو العليم وهو الحكيم وهو الخبير. هذه الصفات لله عز وجل على الكمال والتمام، لا يستطيع أحد أن يستدرك حكما من العليم الحكيم الخبير. علم بجميع الأحوال، فهو يعلم ما سيجد وما سيطرأ وما سيكون. ثم هذا العلم حينما يحكم الله عز وجل بحكم ويجعله مضطردا في كل العصور، قد يستشكل البعض ويقول: طيب تأتي عصور معينة لو غيرنا هذا الحكم، نقول إن من سداد الحكم في التشريعات أنه يراعي الأغلب ويراعي الأكثر، وأنه ليس من الحكمة في شيء أن تراعي النوادر. في السفر أحل الله لعباده أن يقصروا الصلاة، وأباح لهم أن يجعلوا الرباعية من صلاة ثنائية، وهذا في ركن الإسلام. أحل لهم أن يفطروا، وهذا في ركن الإسلام وهو الصوم. قد يقول قائل: طيب نحن في زماننا مرتاحون مستجمون. نقول: هذا لا يعقب به على الله عز وجل، لأن الحكم للغالب. هذا النادر في أحوال السفر ما لا يلتفت إليه، ولذلك القواعد عند الحكماء والعقلاء أن الحكم للغالب وليس للنادر، ومن هنا قالوا: النادر لا حكم له، إنما يأتي التشريع للكل. طيب إذا كان المريض رخص الله له، فوجد من المرضى من عنده قوة وطاقة وجلد يتحمل فيه ما لا يتحمله حتى الصحيح. هل نختل أحكام الشريعة كلها لوجود هذا النادر والقليل؟ إذا كان السفر قطعة من العذاب في غالب الناس كبارا وصغارا شبابا وشيبا وأطفالا أنه عذاب عليم، ووجد من يتلذذ بالسفر ويجد القوة والجلد، ومن يعتاد السفر فلا يبالي بتعبه، نلغي هذه الأحكام كلها لهذا النادر؟ ثم ماذا يقال لمن ترك هذا السواد الأعظم كله وجعل التشريع لهذا النادر؟ لا يقال أنه حكيم ولا يقال أنه عاقل. إذن الشريعة تضع الأشياء، والعز بن عبد السلام رحمه الله في مراعاة الشريعة للغالب كلام نفيس في قواعد الأحكام ومصالح الأنام في كتابه المشهور في القواعد، وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله فصله في الموافقات. فجاءت الشريعة للغالب، ومن هنا المرأة يفتن بها الرجل. فلو أن شخصا قال أنا أستطيع أجلس مع النساء كلهم ولا أفتن، قل هذا نادر. المرأة إذا اختلى بها الرجل فتن بها، فقال والله المرأة تجلس مع الرجال ولا تفتن، قل هذا نادر. هذه أحكام مضطردة مبنية على الغالب، فأحكام الشريعة لا تراعي النوادر. ومن هنا بعض الذين لا يحسنون النظر، يريدون أن يهيئوا أنفسهم وكأنهم غير بالله يتعقبون أحكام الفقهاء والأئمة، يأتون في زماننا بأشياء مثلا معينة أصبحت مسهلة بوسائل الراحة، فيقول هذا في زمان الأولين، أما في زماننا فقد اختلف الوضع وينبغي أن نضع فقها جديدا وكذا وكذا. مساكين، لأن هذا القرن إن تمت هذه النعمة قرنا، افرض أن هذه النعمة التي تعيشها لها 100 سنة، أين هذه 100 سنة من 14 قرن؟ أين القرن الواحد من القرون؟ فهؤلاء ينظرون بنظرة ضيقة في زمان ضيق في مكان ضيق. هذا لا يمكن لعاقل يريد أن يفهم ويريد أن يعي أن الحكيم العليم أن يراعي مثل هذا المسلك. هذا مسلك ضعيف سقيم عليل. ولو جئنا ننظر إلى هذا فإن تختل أحكام الشريعة، فالشريعة جاءت بشيء منضبط للغالب. وجود النوادر هذه لا تلغي الأصل ولا تصبح تعقيبا عن الأصل ولا تقتضي تغيير الأحكام، لأنه تحتاج عند التغيير أن توجد سببا مبررا للتغيير، وأن هذا السبب يؤثر تأثيرا مباشرا في الحكم نفسه فيما جاء من أجله الحكم، ثم تجعل هذا النوع من الأسباب معتبر شرعا، وكل هذا دونه خرط القتال. فعلى كل من يريد أن يكون على بصيرة في أحكام الشريعة أن يعلم أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لأنها تشريع من حكيم عليم خبير سبحانه. ولذلك القوانين الوضعية لما يأتون في القضايا، وهذا معروف في كل من درس الفقه، وكنا أثناء دراستنا لمسؤولية الطبيب حينما وضعنا القوانين الوضعية في تجريم الطبيب في مسؤولية الطبيب، تجدهم يضعون التشريع من خلال أقضيات القضاء، فيدرسون أقضيات القضاء خلال العصور المتقدمة، ثم من خلال 10-20 قاضي أو 10 قضاة اتفق يضعون هذا التشريع، لأن نظرتهم قاصر والعلم عندهم قاصر، فاحتاج الضعيف إلى الضعيف، ومن هنا بنوا أحكام على القصد. فلما جدت وتغيرت الوسائل وتقدحت في هذه الأحكام واختلت هذه الأحكام، لأنها ناشئة من بيئة وناشئة من نظرة خاصة ومن قضايا من واقع خاص، فالذين يتأثرون بالغرب يظنون أنها مثل مسلك الغرب، يعني أن الشريعة وأن لهم ذلك، لأنهم يظنون أن هذا يمكن استدراك مستدرك على الغرب في قوانينه. الشريعة لا يستطيع أحد أن يستدرك عليها، لكن من الذي يفقه ويعلم ويحسن النظر في حكم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأحكام من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والخبرة من أعلى مراتب العلم، لأن هي من الأمور التي تفضي إلى صحة العلم، أن يكون عند الإنسان خبرة، والخبرة تقتضي تعدد وتكرار الحوادث حتى يستقيم للإنسان أن يضع يعني شيئا صحيحا على نظرة صحيحة. فالشاهد من هذا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لأن من عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى، شمولية واضطراد الأحكام في جميع الأصول والدهور. وجود بعض الشواذ أو بعض العصور تختلف فيها الأحوال لا يقتضي تغيير حكم الله عز وجل، لكن النظر إلى أصول الشريعة لاستثناءات صحيحة مبنية على أدلة صحيحة، هذا أمر مستثنى، تستثني لوجود السبب الموجب للاستثناء. هذا الاستثناء فعله السلف والأئمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، واستثنوا لأسباب معينة. لكن من الذي يستثني؟ من الذي يستثني؟ وما هي الحالة التي يستثنى فيها؟ وكيف يكون الاستثناء؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر. يعني مثلا الإمام محمد بن حسن صاحب الإمام أبي حنيفة جاء يوم من الأيام إلى قرية من قرى خراسان، القاضي أبو يوسف رحمه الله جاء إلى قرية من قرى خراسان، وهذه القرية ابتلوا بمثل أكرمكم الله البيارات لما تطفح في الشوارع، ابتلوا بوجود هذه النجاسة في الطرقات، وأصبحت شائعة، قل أن يمشي الإنسان إلا وبحذاء أكرمكم الله يصيب ثوبه طشاش ما يطأه من النجاسة. رخص لهم أن يصلوا في ثيابهم، وقال لو رأى الإمام ما رأيت لأفتى بما أفتيت. هذا استثناء، وحينئذ غير الحكم، حكم يجب عليهم غسل هذه النجاسة. لكن هذه الحالة وهذا الظرف في المكان تغير الحكم بتغير المكان، لكن حكم الشرع ما تغير، حكم الشرع هو باقي وجوب غسل النجاسة. فالبعض يأتي يأخذ من مثل هذه المواقف من العلماء ويريد أن يغير صلب الحكم، يعني حتى أن بعضهم ما يريد أن يتكلم عن مسألة حميل، يريد أن يتكلم في هذه المسألة يحمل كلام العلماء ما لا يتحمل، ويريد أن يغير الأحكام الشرعية من أصلها. وهذا يعني خلاف ما قصده الفقهاء وخلاف ما عناه الفقهاء وخلاف ما أراده الفقهاء. والأصل في فقه الفقه أنه لا تطرح المسائل التي يمكن أن تحمل ما لا تتحمل لعامة الناس، يعني لكل الناس ولو كان فيهم العلماء. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يخطب في آخر حجه رضي الله عنه كما في صحيح البخاري خطبة قال أريد أن أبين للناس أمر نهاه عبد الرحمن بن عوف، وقال إن الحج يوجد فيه العالم ويوجد فيه الجاهل، فلو أنك كلمت الناس في ذلك الشأن لركب الناس الصعب والذلول، يعني أخذوا كلامك على غير ما أخذك. فإذا كان هذا في حجة عمر فما بالك ونحن الانترنت ينقل كلامنا والمسجلات تسجل، وهذه قضايا ما تطرح لعامة الناس، هذه قضايا تحتاج أن تأتي للمسألة بعينها التي يقولون إنها مسألة يراد أن يغير فيها الحكم، أو أن الحكم فيها يغير يتغير بتغير الزمان مثلا، ويقف كل من يريد أن يتكلم فيها أمام حكم الشريعة في هذه المسألة، ويعطينا دليلا صحيحا ونظرا صحيحا واستنباطا صحيحا وأصل صحيح على الاستثناء نستثنينا ونقول هذا استثناء صحيح وموافق لما قرره العلماء. أما أن يأتي الإنسان يريد أن يقلب أمور الشريعة رأسا على عقب ويستهجن الفقهاء ويريد أن يجدد الفقه ويريد أن يجدد الإسلام ويريد أن ما هذا، وهو يجهل أبصر لو سألته عن فرائض الوضوء ما استطاع أن يفتي فيه، ولو سألته عن رجل توضأ ولم يتمضمض ما استطاع أن يجيبه. ثم يأتي يتكلم في هذه المسائل العظيمة، ثم تطرح هذه المسائل العظيمة على القنوات وتنشر أمام الناس، لماذا هذا؟ هل هذا نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين؟ هذا نوع من الهجمة الشرسة على أحكام الشريعة الإسلامية والعبث في أحكام الشريعة الإسلامية. هناك ثوابت في الشريعة الإسلامية زعزعت الثوابت المسلمين، وهم يدركون أنه ليس هناك أقوى من المسلمين تمسكا بدينهم، وأنه ينبغي هذا التمسك أن يفتتح من أصله ولو كان في مسألة فرعية. هناك يعني شيء مقصود لزعزعة المسلمين عن دينهم، فليست القضية قضية تغيير فتوى، إلا لو أرادوا أن يبحثوا مسألة تغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان وردوها إلى أهل العلم كما أمر الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولأوقفناهم على كلام العلماء وبينا لهم ماذا يريد العلماء بمسألة التغير واختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان. أما مسألة اختلاف الفتوى باختلاف الزمان لا باختلاف الحجة والبرهان، هذا صحيح، ومن أهل العلم رحمه الله من اختلفت فتوى باختلاف الزمان لاختلاف الحجة والبرهان، كما اختلف أئمة الحنفية المتأخرون وغيرهم مع متقدمين، واختلف أئمة المالكين المتأخرون مع متقدمين. ولذلك نجد في كتب العلماء وقد أفتى العلماء بكذا وكذا والعمل اليوم على فتوى كذا وكذا، هذا راجع إلى أصول عامة كما ذكرناها وجدت واقتضت هذا الاستثناء. مثلا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يحرم استئجار المعلم لتعليم القرآن، هذا مذهبه رحمه الله، وأنه لا يجوز استئجار على الأذان ولا على تعليم القرآن. وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه الصحيح حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أصل، كما أن قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، من أجري إلا على رب العالمين، قالها نوح وقالها هود وقالها شعيب وغيرهم من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل التزموا الحنفية رحمه الله وحرموا أخذ الأجرة لتعليم القرآن. ثم جاءت مسألة وهذا ينتقل إلى القرن الرابع أو الخامس، وهي أنه ما وجد أو قل أن يوجد من يحتسب لتعليم أبناء المسلمين، أصبح ابناء المسلمين بحاجة إلى من يعلمه، ما وجد من يعلمه إلا ويأخذ أجرة. فقالوا أفتينا بجواز أخذ الأجرة لاختلاف الزمان لاختلاف الحجة والبرهان، أي أننا معشر المتأخرين أجزنا أخذ الفتية، ومذهبنا مذهب الإمام الحنيف عند المتأخرين على أنه يجوز وينسب للإمام الحنيف، مع أن الإمام الحنيف لا يجوز أخذ الأجرة، لكنهم لما رأوا أن القرآن لا يوجد من يحفظ، وأن مقصد الشريعة بالتحفيظ وبقاء القرآن في صدور أبناء المسلمين أنه أمر عظيم تقصده الشريعة، ورأوا أن أخذ الأجرة متعلق بفرض، يعني يمكن أن الإنسان يأخذ الأجرة وهو مضطر إلى أخذها، وقد يأخذ الأجرة ولا تؤثر في دينه ومقصده، وجدوا أن السبب الموجب للنهي مع البلاء الذي نزل به ما يسمونه بعموم البلوى، عموم البلوى في الزمان مؤثر، فوجدوا أن السواد الأعظم لا يعلم احتسابه، قالوا بجواز أخذ الأجرة. ومن هنا يقول هذا اختلاف الفتوى باختلاف أهل الزمان، الأول من اختلاف المكان كما ذكرنا في النجاسة، وهنا من اختلاف أهل الزمان. وعلى كل حال هذه المسائل تحتاج إلى نظر ودقة، لكن ما هو الأصل العام؟ الأصل العام أن الشريعة باقية ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، وأن لا يجوز باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يجوز ويجب ويستحب ويكره المستنبط من نصوص الشريعة الواضح الدلالة أنها باقية. فإذا أخذت المسألة على هذا الأصل يستثنى منها ما يصح فيه الاستثناء، شريطة أن يكون المستثني أهلا للاستثناء. طيب هذا الأصل الذي نعرف بكلام علماء الأصول وعلماء قواعد الفقهية وما تكلم عليه أئمة المذاهب عن اختلافهم، أننا يوضع الآن توضع المسألة بغير سياقها وتوضع بطريقة غير صحيحة وسديمة، المراد التلبيس على عامة المسلمين بحيث يستطيعوا في أي شيء غيروا في شرع الله، لأن ما من مسلم يقال له أن الشيخ فلان يفتي بالتحريم إلا ويعتقد أنه يجب عليه أن يمتثل قول هذا العالم، هذا إذا كان مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وكان العالم ممن يوثق بدينه وعلمه، لأن الله فرض على المسلمين ذلك أن يتبعوا علماءهم، وبين لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما زكى العلماء أنهم ورثة الأنبياء، هذا الشيء يريدون أن يقدحوا فيه، ولذلك يقولون نعم قول العالم على العين والرأس هو لا يجوز هذا الأصل، لكن تتغير الفتوى بتغير، شوف تتغير الفتوى، يعني دع المفتي يفتي بما هو فيه، لكن لك الحق أن تغير فتوى بتغير الزمان وبتغير المكان، هدف لا يراد به حق كلمة حق أريد بها باطل. ولذلك تجدهم تارة يقولون نحن لا نختلف أبدا الشريعة لا يجوز لا يجوز، لكن نحن عندنا عصر خاص عندنا وضع خاص، وزين لهم الشيطان أعمالهم من التزيين. فالمسلم كيف يفرق بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخلل وإرادة الهدى حينما يرد الأمر إلى أهله، تقول نعم العلماء قالوا يتغير الحكم وتغير الزمان وتغير المكان، لكن من الذي يغير؟ من الذي يستثني؟ أنت ما أنت بأهل لذلك، ولا أقبل منك هذا التغيير، ولا أقبل منك تقييما للعصر ولا للزمان ولا للمكان، ولا أقبل منك أن تتكلم لأن ما عندك أهلية. ولذلك تجدهم يريدون أن يدخلوا من هذا المدخل إلى أغراضهم، وتجد مسلكا آخر يقول لك يا أخي العالم على العين والرأس، الشيء اللي يجينا من الكتاب والسنة على العين والرأس، أنا ما أختلف معاك من الكتاب والسنة حجة، لكن من الذي يفهم؟ تجدهم يقلبون الأمر ويقولون القرآن لنا حق كل شخص يفهم، لنا حق يعني كل شخص هو أن حق أن يفهم بالقرآن، خلاص هذا رأي العالم نحترم رأيه هذا اجتهاده هذا نظري، لكن نحن لنا حق أيضا، يعني نعطل أفهامنا تريدنا ما نفهم ولا ننظر في كتاب الله عز وجل. فتجد الأمر يلتبس على البعض، يقول نحن الشريعة ما عطلت أفهام الناس، يقول أنت تريد بهذه الطريقة إن ما نفهم تريد أن تعطل أفهام الناس، قل له قف، فإن الله عز وجل يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فقال يستنبطونه منهم ليسوا كلهم. ومن هنا من هم منهم هؤلاء؟ قل له أنت في الهندسة والطب، لو جاء شخص وقال الطبيب طيب هذا اجتهاد الطبيب، أنا بدل ما يفتح الطبيب 10 سنتي أنا أفتح 20 سنتي أوسع وأرحب، يقول لي يا أخي ما يمكن هذا، تعرض أرواح الناس للهلاك باجتهادك. يقول لك يا أخي أنا أجتهد، أنا حر أن أجتهد، تعطل فهمي تعطل. يقول لا، هذه فيها أرواح في خطر. يا سبحان الله، أفدين الله عز وجل الذي قامت عليه السماوات والأرض أهون عند هؤلاء من الأرواح والأجساد؟ وهم يقولون نحترم التخصص، فأين احترام التخصص؟ إن كان لهم قالوا نحترم التخصص، أما إذا كان في الشريعة فكلها تنساق وراء ضعف إضعاف التزام المسلمين بعلماء، التزام المسلمين بثوابتهم، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. إذا كان الناظر أهلا للنظر، وكان الزمان يقتضي تغيير النظر، وكان هذا التغيير وهذا الاستثناء منضبطا بضوابط الشريعة. ولذلك من أعظم البلاء على الفقه الإسلامي تعطيل المذاهب الأربعة وتعطيل الرجوع إلى أصول هذه المذاهب، لأنه كان في القديم لا يتكلم أحد بفتوى إلا قيل له من أين أخذت هذا الأصل. هذا عند أصول الحنفية معروف علماء وأصول، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، عند حتى الظاهرية، حتى أهل الحديث لهم أصول معروفة، من أين أتيت بهذا؟ فلما ركب الناس الصعب والذلول وقطعت صلتهم بالعلماء وأصبح قيل لهم يا أخي إيش تكون على مذهب فلان وعلان، يا أخي أنت حر وإفهم وأنت طالب علم وخذ من الكتاب والسنة مباشرة وخذ وخذ، حتى أصبح كل يفتي وكل يؤصل وكل يقعد ولا تدري أين إلى أي أصل ترده ولا إلى أي قاعدة. كان الرجل على القاضي والعالم والمفتي على درجة راسخة من العلم في مذهب الحنفية رحمه الله أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو غيرهم رحمه الله، فإذا أفتى الفتوى وهو على جلالة علمه وقدره يفتي الفتوى وإذا به يتعقبه إمام من أئمة مذهبه ويبين له أنه فعلا له وجه من هذا الاستنباط لكنه ضعيف في المذهب، وهو إمام راسخ وله مكانته في العلم ويبني على أصل صحيح، فما بالك إذا كان بلا خطام ولا زمان. وهذا كله لم يعش أحد حرية الرأي المنضبطة، ولم تعش شريعة حرية الرأي المنضبطة بعد هذه الشريعة الإسلامية مثل ما عاش علماء الإسلام وفقهاء الإسلام وأئمة الأعلام. فلا يتبجح أحد ولا يظن أحد أننا منقص، نحتاج من أحد يستدرك على شرع الله عز وجل. ولكن أين طلاب العلم؟ وأين الذين يرجعون إلى الأصول؟ وأين الذين يحترمون أهل العلم؟ فإذا جاء يطلب العلم قطع نفسه من كل شيء وأسلم زمامه لأهل العلم الثقات الأمنة حتى يمتلئ علما صحيحا منضبطا لكي تنكشف له الظلمات من النور. هذا كله سببه العبث بالشريعة. فلذلك هذه الدعاوى العريضة لا يراد بها الحقيقة، تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ليس في محلها. والنقطة الأخيرة من العجيب والغريب مما مر بنا أن البعض يذكر هذه الكلمات تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، لو جاء يطبق عليها أصول العلماء تجده يريد التساهل ويريد فتح الباب للأشياء، فلو ضبطها بضوابط العلماء لوجدت أنه لو تغيرت الفتوى لتغيرت تشديدا لا تيسيرا وتضييقا لا توسيعا. يعني مثلا تجد بعض القضايا لا يقول لك يا أخي الآن المرأة تطورت وكذا خليها خلاص نغير الفتوى نقول مثلا، لكن لما تأتي وتنظر إلى الفتن والمحن تقول نعم تتغير تغير الزمان. كل تلك الرخص التي كانت لأولئك مما ذكر هؤلاء أئمة الإسلام يقولون كان الصحابيات على المحافظة ما دام الآن في التساهل ما في خروج، حتى منع من العبادة، وقال بعضهم يعني قولا غريبا حتى أن النص يأمر بالخروج، واستطاع أن يقول استطاع أن يقف بين يدي الله عز وجل بقولك ما عن عبد الله بن مبارك كما نقل وهو الإمام من أئمة السلف. لكن تغير الفتوى بتغير الزمان لو أرادوا أن يطبقوا عليه أصول العلماء كان أو بالعكس، فتجدهم على خلاف. لماذا نحن ركزنا على قضية أن يكون له إلمام بطريقة التغير تغير طريقة الاستثناء؟ وأيا ما كان فهذه فتن لا تنتهي ومحن لا تنقضي، ولكن كما قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا يبقى إلا الحق، وليتكلم من يريد أن يتكلم ويقدم ويؤخر ويستثني ويؤصل ويقعد، والله الموعد. فهذه الشريعة لا تسمح لأحد أن يحلل لك فيها أمرا أو يحرم لك بها أمرا إلا إذا كان ممن يوثق بدينه وعلمه. وهذا هو طريق السلامة من الفتن، أن الإنسان يسلم زمام فكره ورأيه لمن يثق بدينه وأمانته وعلمه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله

فالصلة في الأصل للعصبة مؤكدة كالآباء وآباءهم إن علوا والأبناء والإخوان والأعمام وأبناء كل وآل كل، كل على حسب قربه وبعده وعلى حسب تيسر الصلة، فقد يكون الإنسان مشغولا ولا يستطيع أن يصل إلا مرة في الشهر، وقد يكون يتيسر له أن يصل المرة في الأسبوع، وقد يكون ابن العم قريبا وقد يكون بعيدا، قد يكون قريبا في نفس الحي وقد يكون بعيدا، وقد تكون هناك حاجة للصلة المتكررة وقد لا تكون هناك حاجة، فأحوال الصلة مختلفة، لكن من حيث الأصل أن هذا القريب له حق، ولذلك قال العلماء أنها تنضبط بالعرف، ومن هنا الأعراف وأحوال الناس في قربهم وبعدهم. يعني مثلا لو كان في قرية وهذه القرية فيها أولاد عمومته وجرت العادة أنهم بعد العصر يجلسوا عند أحدهم، فهذه من الصلة، سير أصلهم مدام أن أولاد عمومتي يجلسون بعد العصر فآتي وأصلهم، وأيضا أدعوهم كما أنهم يدعونني إلى الصلة كذلك أنا أدعوهم إلى صلتي. كذلك أيضا لو كان على خلاف ما إذا كان في مدينة، هذه المدينة ليس فيها إلا ابن ابن ابن عم بعيد، فحينئذ تتأكد صلته وتجد أن ابن ابن ابن العم البعيد في القرية التي فيها أبناء العموم مباشرون والعموم مباشرون يخف أمره أكثر مما لو كان لوحده في هذه المدينة، قد يكون في المدينة ليس فيها إلا ابن عم، وحينئذ تتأكد صلتهم وتتأكد زيارتهم وتتأكد السؤال عن أحوالهم والإحسان إليهم إن كانوا محتاجين للإحسان، وقس على ذلك. وكذلك الخؤولة، الخؤولة نوع من القرابة ولها حق، وهم من بنو من ذوي الأرحام، وقد بين الله عز وجل أن الرحم لها حق، ومن هنا يصلهم الإنسان، يصل أولاد خال أولاد أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد أولاد الخالة بالمعروف. وكما ذكرنا يختلف هذا الاختلاف انشغال الإنسان وعدم انشغاله تيسر الصلة وعدم تيسرها، فمثلا لو كان ابن العم في مدينة لا يتيسر له أن يصل إلا بالتلفون صار الصلاة بالتلفون، وإذا كانت لا تتيسر الصلة إلا بالمراسلة راسلة، وإذا كانت تتيسر الصلة بالسفر والذهاب ويمكنه ذلك أو عنده عمل ويمر على قريبه هذا أنه يصلهم ويزورهم. وعلى كل حال من أراد صلة الرحم فإن سبيلها بين واضح، أما وضع قواعد ووضع أيام معدودة وأزمنة فهذا لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء رحمه الله لم يضعوا في صلة الرحم زمانا معينا أو مسافة معينة أو طريقة معينة، لأنه أمر يرجع إلى المعروف، فلك حق على قريبك ولقريبك عليك حق، ولا بالمعروف لك مثل الذي عليك بالمعروف، تؤدي الحق الذي عليك وتأخذ الحق الذي لك دون ظلم ودون إجحاف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول سائل: نرى البعض يوزع تمرا في مصلى العيد، هل يكون هذا من الأمور المستحبة؟ أثابكم الله. الاستحباب حكم شرعي، وإذا قصد بإحياء السنة فهو مأجور، ولا شك أنه مثاب على هذا، وعلى كل حال الاستحباب حكم شرعي، لكنه يقصد به الإعانة على السنة لا بأس، لكن الإشكال ليس في هذا، إشكال أن بعض الأشياء التوزيعية أثناء المسجد وأثناء المحاضرات من قيام البعض والتوزيع والحركة أن هذا سيكون على حساب تخطي الرقاب والتشويش على الجالسين، خاصة إذا كان في مجلس ذكر أو محاضرة أو كذا، فالمنع منه أشبه، لأن هذا يشغل الناس ويشوش عليهم. وأما إذا كان في جلوس منتظرين صلاة العيد قد يكون الأمر أخف، إلا أن من قصد معونتهم على السنة لا شك أنه يؤجر على ذلك وهو مثاب عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكلت علي مسألة عورة المرأة مع المرأة، أثابكم الله. عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، هذا من حيث الأصل، ونص الأئمة رحمه الله على ذلك، لكن ليس معنى ذلك أن المرأة تأتي في الحفلات وفي المناسبات قد كشفت عن ساقيها وكشفت عن فخذيها، عندما يقول الفخذ ليس بعورة هذا ليس مراد العلماء، وحاشا لأن يقولوا ذلك. العلماء حينما وصفوا العورة بالأصل لا يعني ذلك الإخلال بالضوابط العامة، ولا يعني ذلك أن يقع الإنسان في خارم المروءة، هناك أشياء ينص عليها العلماء تنضبط بضوابط في بابها. هناك باب يسمى المروءة، والمروءة فعل الإنسان ما لا يخل به بحسب عرفه. فالآن كشف الرأس ما أحد يقول إنه عورة، لكن لو أن إنسانا مثلا من بيئة، هذه البيئة لا تكشف، لو جاء في مجمع الناس وكشف رأس